بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك، واجعلنا من عبادك الصادقين الصديقين الربانيين المكرمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا تصلح به قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تجعلنا بها منارات بين خلقك، وتجعلنا بها قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا تجعلنا خزايا ولا نادمين. أخرجنا من هذه الدنيا على خير ونعمة وهداية وتوفيق ورشاد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديثنا اليوم عن المرشد، طرق التصوف وطرق التربية تعتمد أساسا على صاحب الطريق الشيخ ومن ورث هذا الشيخ في طريقة التربية، ولا بد أن تكون كل هذه الطرق راجعة إلى الشيخ الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ربى أصحابه تعلم العلماء وورثوا هؤلاء العلماء الأولياء الصالحون، ورثوا كيف يربون. سار هو في التربية أولا وجرب الطريق وجلس عند الشيخ وصاحبه حتى عالج نفسه، أو عالجه الله به، عالجك الله بصحبة الشيخ وبإرادتك للخير والهداية. فلما بلغت مبلغا تقدر فيه على هداية الآخرين يقول لك الشيخ أنت الآن شيخ، أنت الآن مرشد. فنتحدث عن هذا المرشد الذي هو ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية التربية والتزكية. هناك ناس ورثوا العلم لكن ليسوا بأهل لأن يربوا، نأخذ منهم العلم، الفقه، التفسير، اللغة. هناك ناس ورثوا في الجانب الدعوي، عنده قدرة على الدعوة جيدة لكن ليس بأهل لأن يربي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة كاملة، ورث منه هؤلاء شيئا وورث هؤلاء شيئا، كما أن الميراث يتوزع، والعلماء ورثة الأنبياء. والعلماء هنا يشمل أهل العلم وأهل العمل وأهل الحال. ومعلوم أن الميراث لا يأتي كله لواحد بل يتوزع، ما دام قال العلماء ورثة إذن توزع هذا الميراث عليهم. وهذا ننبه منه، أن بعض الناس يقول لك طيب الشيخ مش زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش بدك تلزمني فيه؟ صحيح أنه ليس كرسول الله، ما فيش أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورث منه. فإذا لقيت شيخ أحسن من شيخ اذهب إلى الأحسن. كان شيخنا الشيخ علي أبو زيد الله يرحمه يقول دوروني على شيخ أحسن مني وأنا وياكم بروح عنده. والصادق مع الله إذا وجد من هو خير منه صاحبه وتتلمذ عليه واستفاد منه مهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم. فهؤلاء الذين يقومون بوظيفة التربية يسمون مرشدين، يسمون أولياء مرشدين، يسمون مربين، يسمون شيوخا، يسمون أساتذة. هذه تسميات مشهورة ومعروفة، لكن غلب عند أهل التصوف تسميته بالمرشد أخذا من قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني أقدر الناس على الهداية من جمع بين الولاية والإرشاد. الآن قبل أن نبدأ في تعريفه وكلام بعض العلماء عنه وفي ما يتعلق بأهميته وأدلته وغير ذلك وصفاته، نريد أن نسمع منكم ما رأيكم، هل الشيخ ضروري في التربية؟ أم يكفي العلم؟ أم يكفي أن أطالع كتابا؟ كاش شيخ، ما رأيكم؟ تفضل يا أختي. ضروري، لماذا ضروري؟ الشيخ بيوضحه. طيب بل كان وضح لك يا الكتاب، ألا يكفي الكتاب؟ تفضلي. نعم نعم كنت قبل أسبوع نصحته، لي درس عن الأسماء الحسنى كل يوم سبت صباحا، فنصحت الطلاب أن يقرأوا كتاب والدي رحمه الله، الله جل جلاله، اسم الكتاب الله جل جلاله، يتكلم عن كثير من الأدلة التي في الكون التي تدل على وجود الله وعظمته وإبداعه وهدايته وهكذا. فالمهم واحد من الشباب قرأ الكتاب في درس البارحة، أخذت من الكتاب صفحتين ونصف وشرحتها ضمن الدرس، فواحد من الطلاب بعد الدرس شو بقول؟ بقول أنا قرأت هذول بس مش زي هيك. مش زي هيك، كل إنسان الكتاب يعطيك علما لكن لا يعطيك روحا. إذا صرت من الأولياء بصير الكتب كمان تعطيك روحا، لكن في البدايات لابد من المربي. قد تفهم العبارة على غير وجهها أصلا وانت تفكر حالك فهمان، زي ما في الفقه لو واحد قرأ القدوري لحاله ما عمره درسه على شيخ، تعال خليه يشرح لك شو فهم، بتلاقي نص فهمه باطل وهو يظن نفسه فهم، يقول لك أنا بفهم لغة عربية. فهذا إذا كان في الفقه، فما بالك بما هو أخفى وهي حالات القلب وأمراض القلوب والمقامات اللي إحنا أصلا مش دارين فيها، كيف نفكر نوصلها ونسعى إليها وإحنا أصلا مش دارين فيها. تفضل يا أختي، من ضافتي لها تفضل. جميل هذا التشبيه، إنه مثل ما الجسد له أب كذلك الروح له أب، الروح لها أب. لذلك لما أنت تستفيد من شيخ تحبه أكثر من أبوك، لأن أباك جاب لك حليب ودرسك بالجامعة، لكن أبوك الروحي قدم لك الجنة وقدم لك ما هو أعظم من الجنة. ما هو؟ ما هو الإيمان؟ معرفة الله. مين أعظم، الله أم الجنة؟ هو دلك على الجنة ودلك على ما هو أعظم، مثل ما قال ربنا ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. تفضل، مين أيضا نضيف؟ تفضل. صحيح، في كل العلوم الإنسان المبتدئ لا ينبغي أن يقرأ الكتاب لوحده لأنه بيفهم غلط، لكن إذا درس المبتدئ على شيخ وكان ذكيا ممكن يكمل لحاله، ممكن. لكن حتى في الفقه والعلوم شو قالوا علماء الأندلس لما سئلوا وتشاوروا في هذه المسألة؟ قالوا ولكنه لا يسلم من رعونة نفسه، يعني بيطلع بدون تربية. فحتى الشيخ الفقيه وهو يعلمك الفقه يربيك. كانوا مشايخنا ومشايخ والدي ومشايخ الجيل الماضي اللي احنا يعني عرفناهم وشفناهم، فعلا كان الشيخ مش بس والله بدرسك فقه كأنه علم واحد زائد واحد يساوي اثنين، كان يربيك، يغير في شخصيتك بين محاضرة ومحاضرة، يعطيك لفتة فيغير في حياتك. من يضيف من الشباب؟ شو بس الأخوات؟ تفضل يا أختي. نعم. شاذ أو قول مردود. أحسنت. أحيانا أنتم لما تقرأوا القدوري في 40 مسألة في القدوري ما ذكره القدوري ليس هو المعتمد. كم مسألة؟ 40. فلو أنت فهمت القدوري لكن قرأته فستراها هي المعتمد، صرت تفتي فيها. لكن مين اللي بينبهك أنه هذه هي خالف فيها القدوري المعتمد؟ الشارح في كتاب الطهارة والصلاة في الاختيار نبه الدكتور صلاح أنه في حوالي 30 مسألة خالف المعتمد. فكذلك ما في الشخص كامل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا احنا بنقرأ من الغزالي، الغزالي في شكل عام معتمد كتابه، لكن ممكن يكون في 20 عبارة 30 عبارة ما وافقوا العلماء عليها. أحيانا ممكن يكون الكتاب سقط منه في الطباعة حرف لا، شو بصير؟ بصير علمك بالمقلوب. فلا بد من الأستاذ من ناحية علمية، وأيضا لا بد من الأستاذ حتى يكشف عيوب النفس، ولا بد من الأستاذ أيضا لأجل التأثر الروحي والاقتداء الأخلاقي. المسألة ليست مرتبطة فقط بمعلومات. من يضيف؟ حق للطلاب بس، تفضلي. نعم. فتتأثر به سلبا أو إيجابا. أحسنت. إذا كان الواحد بتأثر بصديقه من غير أن يشعر سلبا أو إيجابا، فكيف إذا كان الشيخ الصالح لابد أن يكون تأثيره أعظم. تفضل. يظل صغير أمام نفسه. أحسنت. أما إذا صار هو الشيخ نفسه ممكن يصير كبير. نعم. لا يرى كبيرا إلا نفسه. لما الواحد بيكون له شيخ يحس أنه له مرجع فيتواضع له، يصير عنده تواضع أنه ممنوع. اجلس. فأنت بتحتاج للشيخ ليش؟ عشان تتواضع. أمك أو أبوك شيء؟ ها؟ لا، إذا أمك وأبوك ما عليش بطاح. نعم. الشيخ نعم. طبعا كلامنا كله عن مرشد تحقق بالأهلية والصفات الصالحة، فقبل ما احنا نتخذ المرشد لابد نكون عرفنا من هو المرشد. اي نعم. في حدا بيحب يضيف؟ بسم الله تفضل. مرشد ضروري يعني على العلم مثلا عندما تاخذها كعلم هذا يغذي العقل، ولكن المرشد هو اللي يرشدك في عمل التطبيق. نعم. المرشد هو دوره تطبيقي لكي تحقق هذه العلوم التي تحصلت عليها. جميل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، قدوة عملية لك. فهذا جانب. هناك جانب التأثير الروحي، بركة المجلس، وسنذكر بعض الأدلة. هناك جانب العلم، هناك جانب القدوة العملية، جانب القدوة العملية. وهذه القدوة لا تقتصر على المظاهر، أنه شفته بقوم الليل، شفته بتصدق ولا كذا، وأيضا يظهر فيها أحوال القلب. كيف؟ لما تسافر مع واحد صالح تستكشف كرمه، تستكشف زهده، تستكشف توكله على الله. بعض المواقف بتساعدك على أنه تكشف أن هذا الرجل متين، ثقيل، عنده يقين، عنده رسوخ، عنده تمكين، لا يهتز في المواقف، ما بيرتعب قلبه وبيقلق من أي شيء. أي شيء مفاجئ تلاقي زي البحر وما حطيت فيه بتأثرش. فأيضا حتى هذا التأثر القلبي يستفاد منه. الله تعالى قال للكافرين حينما قالوا وهم في نار جهنم انظرونا نقتبس من نوركم، شو قالهم؟ ما فيش اقتباس نوراني، ما فيش تأثير روحاني. هيك قالهم، وقالهم قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتمسوا نورا. إذا في ناس يلتمس النور منهم، هذا اللي نسميه تأثير الروحاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الذكر: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بهم أي لأجلهم، تجالسهم فيزول عنك الشقاء. إذا أنت شقي يزول عنك الشقاء، إن شاء الله تكون من أهل السعادة وصير من هذول الناس إن شاء الله تعالى، كلكم إن شاء الله. إذا كان جليسهم لا يشقى فكيف هم عند الله؟ أكابر. هذا تأثير روحاني، تأثير بركة المجلس. أين الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار، فكأن رأيي كأن شايفين الجنة، كأن الله يكشف عن بصائرهم كما لو الإنسان تجلت وظهرت الجنة أمامه والنار أيضا. فهذا الحال أيضا ورثه الصالحون، ورثوا منه كما قلنا، ليس كالرسول صلى الله عليه وسلم تماما، لكن يحاول أن يمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع. نحن نبحث ليس عن مرشد يدعي الإرشاد، وإنما عن مرشد تحقق بوراثة هذا النفس وهذا العلم وهذا العمل وهذه التجربة. من تعريفات العلماء للمرشد، والمرشد أهليته ليست فقط علمية، وإنما عنده صلاح وولاية، فعملا وقلبا حاله مع الله تحقق بالخير، أعماله وسلوكه وأخلاقه وعبادته في أعلى الدرجات، فجمع بين العلم والعمل والحال، وأيضا مر في تجربة السلوك، فهو قادر على أن ينقل لك نفس التجربة التي مر فيها. يقول أحد العلماء: الشيخ هو طبيب الأرواح، وهو الإنسان البالغ في معرفة علوم الشريعة والطريقة والحقيقة إلى الحد الذي يتمكن معه من معالجة الأمراض الحاصلة في نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالى. قادر إذا صحبته أن يعالج ما عندك من أمراض حتى تصل إلى معرفة الله، تستشعر القرب من الله. وجمع بين علم الشريعة يعني الفقه، مش شرط يكون عالم في الفقه، لكن عنده الحد الذي يحتاجه، الحد الأدنى، ولكنه عنده الحد الأعلى في علم الطريقة أي كيف السلوك إلى الله، وعلم الحقيقة اللي هي ثمرات السلوك ونتائج السلوك ومعارف السلوك وما يتعلق به من كشوفات وفتوحات ورؤى منامية وإلهامات وفراسات وغير ذلك. أهمية المرشد والحاجة إليه. نحن ذكرنا بعض الأدلة الواقعية، ومنها أنه أنت بدك تصير نجار بتروح عند النجار، بدك تصير مهندس بتدرس عن المهندسين. فإيش معنى الشريعة بهذا الشيء؟ نفس الشيء، هذه سنة كونية واقع. بدك تصير طبيب تروح تدرس عند الأطباء، فإلا الدين نتعدى عليه. وهذا أنت عم تتعرف على خشب وحديد، حداد ونجار وخباز وخبز، فكيف بالذي يتعرف على الله وهو غيب؟ ألا يحتاج إلى شيخ؟ من باب أولى. إذن منطق الواقع يدل على هذا الأمر. أيضا منطق الشريعة، يعني بعض الناس يقول لك كل هالحكي أنا ما بيقنعني، في دليل، في آية، في حديث، يقول له كمان في حديث وفي آية وآيات. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هنا مش مقصود أهل العلم فقط، لو كان أهل علم غافل عن الله يغشك، أهل علم وغافل عن الله يغشك، إذن يريده مع العلم ذاكرا لله متعلقا بالله يصدق مع الله حتى لا يغش. إذا نبهك إلى وجود صحبة الذاكر مع العلم. وما في حاجة يقول لك فاسألوا أهل العلم، ويسأل الجاهل فاسأل. الرحمن فاسأل به خبيرا، أحد معاني الآية. اسأل الخبير بالله، إذن هناك ناس خبراء بالله تحتاج أن تبحث عنهم، وهذه النصوص التي نذكرها تلقائيا تعطينا صفات المرشد، مش أي واحد تجعل واحد جاهل. ممنوع النظر إلى الساعة خلال المحاضرة، بس واحد بيقول لي خلصت المحاضرة إذا مش جايب الساعة معي. النظر إلى الساعة في الصلاة هروب من الصلاة، يعني متى بخلص الصلاة بدي ألحق مواعيد. وكذلك في الدرس، شو وراك خلي قلبك منشرح، ها إن شاء الله عيني عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. الرحمن فاسأل به خبيرا. أيضا الآية التي ذكرناها قبل قليل، وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فيه صفة الولاية والصلاح والقرب من الله، وأيضا عنده علم وقدرة على الإرشاد. نصوص كثيرة، واتبع سبيل من أناب إلي. الله بأمرنا، هذا أمر للأطفال ترى في قصة لقمان وهو يعظ ولده، فحتى الصغير منقول له بدك إيش تدور على من أناب إلى الله ورجع إلى الله قبلك حتى تقتدي به. طبعا إذا هو ما بيعرف أبوه بيدله. واتبع سبيل من أناب إليه. أيضا قول الله تعالى ولكل قوم هاد، يعني كل ناس بدهم مين يهديهم ويدلهم. فاستدل المفسرون منها على وجوب المربي والمعلم ومن يدلك على طريق الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونحن نحتاج إلى من ورثه في هذه الصفة، إنك لتهدي. صح العقل عظيم وبيدرك الصواب والخطأ وبيميز، لكن قد يخطئ، فتحتاج إلى مرشد ليصوبك حينما تخطئ، ليعين عقلك. قد يكون عقلك وافرا لكن ما خطر في بالك تفكر في موضوع، فالشيخ بنبهك إلى هذا الموضوع. فأنت لابد لك من هذا بما يفهم من الآية. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، الإرشاد والهداية تحتاج إلى أن يتبع. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شيخ بده فلوس، هذا مش شيخ. أنت هون بتجوا على شيخ بيأخذ فلوس في الجامعة، بدك تدور على شيخ ما بيطلب فلوس على المشيخة، ما بيطلب فلوس على التربية، شغله لله سبحانه وتعالى. جزء أنت تعطيه تساعده في تربية الناس وكذا، هذا شأنك، لكن هو ما بيطلب ومش جاي مشان هذا، وشغله لله. فمن كان يطلب غير الله، يطلب الدنيا بالهداية، هذا لا يصلح شيخا أصلا، لا يصلح تلميذا حتى يكون شيخا. أيضا يقول الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. لو رحت عند واحد بجوز يعطيك معلومات، لكن بدها عالم، بدها خبير، بدها عارف، خبير بالله وخبير بشرع الله. أيضا يقول أهل التصوف هناك سلسلة نورانية روحانية تستمر من جيل إلى جيل. الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عرفنا الدين لن نكون مثله. إذن هم ما ترقوا بمجرد قراءة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بين أيدينا، لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان سرا ونورا يسري فيهم، كما قال أنس بن مالك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء. مش فقط رأوا النور في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا النور في كل حياتهم وفي قلوبهم، قال ولما مات أظلم كل شيء. طب ما عنده أنس بن مالك من أعظم علماء الصحابة، عنده الكتاب وحافظ القرآن وحافظ 5000 حديث، عارف السنة كلها، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بقول لك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا شيئا. قال ما كدنا ننفض التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أيدينا حين دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا. حسين في شيء نقص، ينقص ولا ما ينقص؟ فالشيخ ورث من هذا النور، الشيخ هو الذي ورث من هذا النور. فهذا الذي يورثك النور وينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. وأهل التصوف الصادقون منهم ورثوا من هذا حتى اليوم، أخذ عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول طريقة الرفاعية ولا الجيلانية، مش يعني وقفت عند الرفاعي والجيلاني، أيضا الرفاعي والجيلاني شهد له أنه موصول برسول الله، وشهد له أنه مؤثر في التربية ورب عشرات الألوف. وإنما ننتسب إليه تنبيها لمقامهم في إحياء علم التربية، كما أننا ننتسب إلى أبي حنيفة، هي وقفت عند أبو حنيفة ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما ننتسب إلى أبي حنيفة اعترافا بجهده في إظهار الفقه في دين الإسلام. وهؤلاء الذين نسبت إليهم الطرق الصوفية كان لهم جهد في إظهار علم التربية والتزكية وإصلاح النفوس. موسى عليه السلام وهو نبي، مع ذلك ربنا طلب منه صحبة من هو أعلم منه في جانب، موسى أعلم منه في جانب، لكن ذاك عنده الخضر عليه السلام عنده علم في شيء لا يعلمه موسى عليه السلام، وهو نبي يصحب هذا الولي. وعلى الأرجح عند أهل السنة أن الخضر وكبير الأولياء لكنه ليس بنبي، مع ذلك يصحبه نبي ومن أولي العزم وكليم الله عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليم لنا أيضا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانش له شيخ، مين شيخه؟ جبريل. لما خيره الله في أمور كان يستأذن جبريل، يستشير جبريل عليه السلام، سوي هيك ولا هيك في كثير من الأمور، عاد عن أنه هو كان يأتيه بالوحي، والسنة والقرآن وحي، فإذا معه معلم ورفقه في رحلة الإسراء والمعراج. فيعني إحنا أحسن من النبي، إحنا بدنا الشيخ نفس المادة، لكن بدك تفتش عن الشيخ اللائق والمناسب. أيضا يستدل الفقهاء لأهل التربية في هذا بقاعدة فقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما دام إصلاح النفس لا يتم إلا بوجود الشيوخ والمربي، فعندئذ الشيخ والمربي واجب. عندي تكبر مش قادر أتخلص منه، فصحبتك للشيخ هي أعظم عون للتخلص منه. مش قادر أقوم الليل، صحبتك للشيخ تعينك وتوصلك إلى هذا. مش قادر يترك الاستمناء، صحبتك للشيخ بتصير تضحك على اللي بيستمع. مش قادر يغض بصره، بصير بيقدر يغض بصره، ربنا بعين. أنا لما درست في البكالوريوس، طبعا كنت متزوج، مشان ما تقولوش والله أنت متزوج يعني غير، لكن هي ملهاش دخل في الزواج، لها دخل في قلبك وين. درست مادة إنجليزي عن مدرسة مش محجبة، خلص الفصل بفضل الله وما شفت وجهها، حتى الآن بعرفش وجهها. ربنا بعينك، أنت لما تصدق يسر لك. بس كنا تلاميذ المشايخ، صحبتك للمشايخ ترتقي بروحك، تحميك، تدلك، بربيك شيئا فشيئا، بقوي العمل الصالح عندك. فكثير من الفرائض والواجبات اللي احنا غافلين عنها لا تتم إلا بصحبة الصالح. وكذلك العلل القلبية والعلل الأخلاقية، الأخلاق المذمومة، البخل والكذب وأمثالها، ما بتنتهي إلا مع التربية المشيخية الإرشادية. وكذلك أمراض القلوب، الرياء، التعلق بالدنيا، حب الدنيا، التوكل على الأسباب الدنيوية بدل التوكل على الله، الانزعاج من أفعال الله، الخوف من غير الله، والقلق والهم والحقد والحسد، عادة يندر أن يخلص منها إنسان إلا بصحبة الصالح. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تفضل. نعم. ممكن انك تتكلم عن كثير اشياء قاعده في هذا الشيء بالضم معك الناس، يعني انت بتحاول. نعم. بس مشاهدك في الهدف الرئيسي هذا، اذا افترضنا الجامعه تعطي ارشادا، يعني هي تعطي علما، لكن الارشاد حسب الدكتور، في دكتور بيعطي ارشاد، في دكتور بيعطيش ارشاد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشكون من الذي شكوت منه، فماذا قال حنظلة لأبي بكر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة من شدة حضورهم وإيمانهم ويقينهم، فإذا خرجنا عافسنا، يعني خالطنا الزوجات والضيعات، ضيعات الزراعة والأراضي، ونسينا كثيرا. فقال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، بصير عندك بصيرة. فإذا لم نكن نقدر على المداومة عنده، أعطانا بديل، ما هو؟ دوام الذكر. دوام الذكر. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، مش بس في الصلاة قراءة القرآن، على فرشتك وانت بدك تنام بيجيك الملك وبتشوف، وفي الطريق وفي السوق والناس مشغولين وانت مع الملائكة، وعم تسمع الدرس وانت شايف الملائكة. فأعطانا قضية الذكر حتى تكون حافظة لنا للدوام على هذا الحال. لكن مع ذلك أيضا حيكون حالنا خارج مجلس الشيخ أقل من حالنا في مجلس الشيخ، هذا كلنا بنعترف فيه وجربناه. لكن هذا يشبه الدينامو، تعرفوا الدينامو تبع السيارة اللي شو بيسوي؟ بيعبي البطارية. البطارية عادة في السيارات تعطي كهرباء للسيارة فبتفقد كهربتها، فالدينامو بحركة السيارة وحركة العجلات بيصير بيولد كهرباء وبيعطي البطارية. فإحنا لما نروح عند الشيخ نشغل الدينامو ونروح نستعمل البطارية، نرجع للشيخ بعد يوم يومين ثلاثة نرجع بنعبي الدينامو. لكن إذا ما رحنا عند الشيخ فضيت البطارية، وهات تلاقي مين يوصلك عند الشيخ. حياكم الله. الشيطان له وسائل خبيثة، شياطين الإنس أخبث منه، وهي تخفى عليك. وعلمي خفيف أنا كإنسان عادي، فلا بد من خبير بأساليب الشيطان، لا بد من إنسان خبير بخفايا القلوب وعيوبها وأمراضها وعللها، لا بد من خبير في الوسائل التي يتوصل بها إلى التقرب إلى الله وإلى إحسان العبادة. يعني كنا بنصلي إن شاء الله، في واحد فيكم بيصليش؟ في واحد بيقطئ؟ أعوذ بالله. كنا بنصلي لكن كم واحدا فينا يخشع؟ وإذا كان يخشع هل يخشع 100% في الصلاة؟ طيب هل فكر ليش أنا ما بخشع؟ كيف لازم أخشع؟ أعطيك مثلا حاجة تعلمناها من شيوخنا، جربها وشوف قديش أثرها عظيم، رغم أنها شغلة بسيطة. عندنا في الفقه بيقولوا تجب الطمأنينة في بعض الأركان وتسن في البعض، عند الشافعية تجب الطمأنينة في كل الأركان. إيش الطمأنينة؟ إنه أنت يعني ما تركعش زي نقر الديك، تطمئن ثانية تسبيحة وبعدين تقوم. الآن استعمل نفس المبدأ في الحضور، لما تسجد ما تقوم من السجود حتى تحضر مع الله ثانية، تستشعر إنك حاضر مع الله ثانية. لما تركع لا تقوم من الركوع حتى تستشعر إنه حضرت ثانية على الأقل. جرب هذا في كل حركة وانتقال في الصلاة وشوف قديش أثره. حاجات بسيطة لكن أثرها عظيم، على الأقل بصير بتفكر من هون لتموت كيف أخشع كيف أخشع كيف أخشع. حتى لو ما خشعت وما لقيت شيخ يدلك بتضل بتفكر في الموضوع، لكن إذا كنت أعقل تقبلش على حالك يبدأ سنة سنتين وشهر وشهرين ولسه ما خشعت. فإحنا فينا ناس دعاء إلى الله وعلماء وصار عمره 50 سنة وبيجي بيقول لك والله أنا ما بعرف بخشع في الصلاة ولا عمري فكرت في الموضوع. درس عندي واحد عمره فوق 30 دبلوم عالي، فلما درس معنا مادة التصوف بعد شهر، هو كان سلفي، بعد شهر راح عمره، فقال لي لأول مرة بستطعم في العمرة، كان همنا هذا غلط هذا فاسد هذا ضال هذا مبتدأ. صرنا نستطعم في العبادة، نفهم شو يعني الطواف، شو تعني الصلاة، شو يعني القرب، شو يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش؟ أنا لا أنا شيخه، هو أصلا جاي منكر، وإحنا بنعلم علم، ومع ذلك شوف تأثر تغير شيء من حاله. إحدى الطالبات كانت تدرس معنا مش محجبة، كوافيرة، بعرفش إذا معنا هسه ولا لا، وعم ندرس إيش عن بعد أيام الكورونا، مش محجبة ومش مداومة على الصلاة، وإحنا عم ندرس مادة التصوف هي حول هذه الأمور بس مش يعني في هالتفصيلات. لحالها بعد شهر تأثرت وتحجبت وداومت على الصلاة وغيرت كثير أمور. فالصحبة لابد يكون إلها تأثير، لابد يكون إلها نور. بتصير تحب على إيد شيخك، يعني بيزعلوا منا ليش ببوسوا الناس يدينا، إحنا يا أخي بدناش هذا يبوسينا، بس الناس يبوسين وإحنا ضعاف الجسد بيشدوا علينا وببوسين. هذا مرة في المسجد واحد أكبر مني ب10 سنين قبل إيدي، فإجا واحد بيعاتبني يقول ليش تخلي الناس يقبلوا إيدك؟ فقلت له والله هو بيجبرني، يعني هو حداد وقوي يعني ما أعطيته إيدي هو أخذها. المهم صار هذا الشاب الثاني اللي عاتبني يحضر دروسي، بعد فترة صار هو يبوس إيدي. فلما تنتفع من شيخك تبوس إيده ورجله، مش بس إيده، تبوس قلبه تبوس رأسه. أي نعم، خلاص وقت نأخذ منكم دقيقتين. فالشيخ يشترط فيه علماء التصوف وأهل التصوف أن يكون مربيا، أن يكون مر في تجربة التربية، أن يكون قد سمت روحه، أخلاقه عالية، معرفته بالشريعة جيدة، لهم قدرات عقلية وروحانية عالية، ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته ويزكيكم، فصار قادرا على أن يزكي ويهدي، يقتدي بالكتاب والسنة، صادق، مواعظه ترشد الناس وتؤثر فيهم، تستمع إليه وتجلس إليه، وتعمل بوصايا فتجد ثمرة ذلك بإذن الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صار من الأولياء فكان لهم بركة ونور. وكونوا مع الصادقين، هذا مش أمر؟ إذن لابد أن يكون صادق. الصدق هنا مش مجرد صدق اللسان، وإنما يقصد به صدق الحال مع الله، صدق الإقبال، صدق العمل، صدق العزيمة، صدق النية، صدق الشفقة. يكون صادقا في شفقته على كل إنسان يريد أن يصلح، مهتم فيك أكثر منك، أكثر من اهتمامك بنفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.